العاقل من لم يغتر بإقبال الدنيا. أبي وعمي أخوان شقيقان، مات أبوهما فقيرا وعاش بعده في بيت واحد، لكن عمي لم يحسن التصرف مع أخيه الأكبر أبي، فكان يعاكسه ويخاصمه، وأبي يصبر ويتحمل ويسأل الله الفرج والعون. وفي خلال الحرب الثانية اشتغل عمي بالتجارة فوفق ماديا، وبقي أبي موظفا يعاني شظف العيش وثقل العبء. كان أبي كثير الأولاد كثير التكاليف، وكان يحب أولاده ويوسع عليهم مع قلة ذات يده، ويصل أخواته وإخوته الصغار. وفي يوم من الأيام، لا أذكر تاريخه، وصل جماعة من أقاربنا فوجبت علينا دعوتهم كما هي العادة في البلاد العربية. دعاهم أبي بصفته أكبر إخوته، ثم دعاهم عمي لكنه بصفته أغنى. وسع في الوليمة ونوع، وكان في جلوسه أمام المدعوين يحاول احتقار أبي. كنت يومها في العاشرة من عمري، وكنت أرى الحركات التي يظهرها عمي ليقلل من قدر أبي أو يهينه بها، وأرى صبر أبي، وكنت أتألم لذلك ولا أستطيع أن أتكلم. وتمر الأيام سراعا، ونصبح في يوم من أيام العيد، ويقول بعضنا لبعض: نحن الأولاد الإخوة، لنذهب إلى عمنا لنعايد. ثم نجمع آراءنا على ذلك، وكنا يومئذ ثمانية، ستة ذكور وبنتان، ونذهب جميعا لنقدم تهانينا له بالعيد. وندخل البيت ونحن ثمانية، ويقبل علينا عابسا ويبصق في وجهي أنا، لأني كنت الأنشط والأقوى والأكثر جرأة، وكنت صاحب الرأي فيهم والمقدم مع وجود من هو أكبر مني. ثم يمد يده فيمسك ذقني ويبصق في وجهي، وليس لي حيلة إلا أن أمسح البصقة بطرف عترتي، ونخرج من بيته مطرودين مدحورين خائبين. ومنذ ذلك اليوم وإلى ما قبل خمس سنين لم أرى عمي، أظنها 30 سنة مرت لم أقابله فيها. تعلمت وتخرجت، وأرسلت في بعثة وأخرى وثالثة، وصرت مهندسا كبيرا بارزا تعهد إليه إدارات متعددة. نجحت في كلها والحمد لله، إدارات في القطاع الحكومي وفي القطاع الأهلي. وكما قلت قبل خمس سنين، يستأذن مني مدير مكتبي لرجل يريد مقابلتي، قال إنه عمي، ويدخل علي عمي، وكنت المسؤول في إحدى الشركات الأهلية، كنت رئيس مجلسها، كلمتي فيها نافذة لا تبدل ولا ترد. ويسلم علي عمي باحترام، ولكن أحمد الله عز وجل أن لم تأخذني العزة بالإثم، فقمت له وعرفته بعد 30 سنة لم أره فيها. ومد لي يده مصافحا فقبلتها، وأجلسته، جلست قبالته، وقلت له: أهلا وسهلا بالعم، زيارة غريبة. فقال لي: يا بني، جئت أبحث عن عمل، فأنا الآن محتاج. ومددت يدي على وجهي بلا إرادة، كأني أريد أن أمسح تلك البصقة، ثم سكت. وصدق أن عيني اغرورقتا بالدمع، لكن كانت هناك شماتة بذرها في الشيطان أعوذ بالله منه. ثم أمرت له بالشاي وبماء بارد، ثم أمرت له بالقهوة، وقلت له: هل كتبت الطلب؟ فقال: وهل يحتاج الأمر إلى طلب وأنت رئيس مجلس الإدارة؟ قلت: إنها يا عم رسميات. وقدمت له ورقة كتب الطلب عليها بخطه الجميل الأنيق، فأخذت الورقة ووقعت عليها بالقبول، وأصبح عمي موظفني. بعد نهاية الدوام جئت إلى بيت أبي، ولم تكن من عادتي أن أجيئه في مثل هذا الوقت من الأسبوع، وأظهر أبي استغرابه من هذه البيئة وقال لي كعادته: جي غريبة، عسى ما شر. فقلت له: جئت لأخبرك أن عمي أصبح موظفا عندي. فبهت وسكت سكتة طويلة ورفع رأسه إلي وقال: أعيذك بالله من الشماتة يا ولدي. كررها مرتين أو ثلاثة، ثم مسح دمعتين بطرف غترته وقال: أحسن إلى عمك فإنه محتاج إليك، واعلم يا بني، وهذا سر لم يعرفه أحد إلى الآن، أنني أدفع لعمك في هلال كل رمضان من زكاة مالي ما بين 300 و500 دينار، والحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه، ونسأل الله أن يجعلكم جميعا ممن تواضع في غير منقصة وأعز نفسه من غير إعجاب. ثم أخذ يوصيني بالتواضع وبالإحسان إلى عمي، علما بأن عمي لم يقابل أبي حتى في وقت دفعه المساعدة له، معنى ذلك أن عمي لا يزال مغرورا مع حاجته. سؤالي في أثناء مراجعة عمي لي بصفته موظفا، أشعر في قلبي بالشماتة، وأحيانا أمد يدي على وجهي بلا إرادة أتذكر تلك البصقة الكريهة، وأنا رجل مؤمن بالله قائم بأركان الله، لم يشعر عمي مني بشيء من هذه الشماتة، لكنها حديث نفس، فهل علي من ذلك إثم؟ هذا ما أرجو أن أعرفه، لأني أقرأ قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والشماتة شيء في نفسي. الجواب: كلمة أقولها لكل مسلم: لا تغتر إذا أقبلت عليك الدنيا، فالدهر قلب، وقديما قالوا: دوام الحال من المحال. وقد نادت كثيرا بأن نعود إلى السلف الصالح ونتأسى بهم في أعمالهم، ويكفي أن نرى قائد الإنسانية ومعلم البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة فاتحا منتصرا على قوم أخرجوه من داره وحاربوه وأذاقوه وأصحابه من العذاب أمره، نراه يدخل مكة متأطئا رأسه حامدا لله فضله شاكرا له في تواضع، ثم يعفو عمن أخرجوه وحاربوه عفو الكرام بلا شماتة ولا استعلاء. وأنا أقول لك كما قال أبوك: جعلك الله ممن تواضع في غير منقصة وأعز نفسه من غير إعجاب ولا غرور. والشعور بالشماتة دون أن يرى مقابلك منها شيئا لا إثم فيها عليك. والشماتة في اللغة معناها إظهار الفرح ببلية خصمك، وخصمك هذا ليس خصما وإنما هو عم، كما تقول إنه لن يرى على وجهك أثر فرح ببليته أو بحاجته، وإنما رأى الفرح منك بزيارته لك، ورأى ترحيبا وتكريما وتقبيل يد وقياما بالواجب وأمرا بالتعيين. فأي شماتة تخاف منها الإثم يا أخي؟ فاطمئن بالا، فليس هناك شماتة، ويكفي عمك توبيخ الضمير الذي يشعر به الآن. أو اسمح لي أن أقول: وخز الضمير وامتناع عمك عن زيارة أبيك مع إحسانه إليه ليس جفاء منه ولكنه حياء، لأن أباك أطاع الله ورسوله فوصل من قطع وأحسن إلى من أساء إليه. أما خوفك من قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فاطمئن بالا إلى أن هذه الآية لا تتكلم عن الموضوع الذي تفكر فيه، ولكنه موضوع الشهادة. فلو قرأت الآية التي قبل هذه الآية لقرأت فيها قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكتمان الشهادة أو أداؤها عمل يتم في باطن النفس، وهو أمر لا يخفى على الله. لكن اقرأ معي الآية الأخيرة من سورة البقرة، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. واقرأ من سورة البقرة آخر آية نزلت من كتاب الله، قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وأنت لا يمكن أن يلومك أحد لمجرد أنك شعرت بالزهو في داخلك دون أن تبديه، بل بالعكس، لقد مددت إليه يد العون ولم تقابل إساءته. سيدي، بإساءة مثلها قابلتها بالإحسان، ولا يعيبك أن داخلتك بعض الشماتة دون أن تظهرها، فنحن بشر والنفس أمارة بالسوء، ويكفيك أنك استطعت أن تسيطر على هذه النفس وتكبح جماحها، فلم ير منك عمك سوى كل التقدير كما تقول وقضاء الحاجة.